اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. يا ربنا نصرا قريبا لأمتك يا ربنا على من سحرها وحسدها، يا ربنا نصرا قريبا اجعله يا ربنا الآن، اجعله يا ربنا الآن، اجعله الآن يا ربنا نصرا قريبا وفتحا مبينا وحظا عظيما عاليا يا ربنا، يا ربنا توفيقا ونجاحا يا ربنا، وسدادا ورشادا يا ربنا، زواجا مباركا يا ربنا، وذرية طيبة يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. ألا إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. إن نصر الله. إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. إن نصر الله قريب. قريب. يا ربنا، يا ربنا الآن، يا ربنا نصرا لأمتك على من سحرها وحسدها وبغى عليها واعتدى، ظلمها وطغى وبغى واعتدى بسحره وحسده، بسحره وحسده وبنفسه الخبيثة وبعينيه وبعينيه وبعينيه وبعينيه وبنفسه الخبيثة وبنفسه الخبيثة وبعينيه وبعينيه وبعينيه. يا ربنا يا عظيم. بسم الله، بسم الله. يا ربنا نصرا قريبا الآن يا ربنا، الآن الآن اجعله يا ربنا لأمتك على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر وتكبر عليها، وعلى من ظلمها ظلما عظيما وحرمها من زواج وكان سببا في طلاق وحرمها ذرية، اللهم عليك به يا ربنا أسعفها، اللهم نصرا عليه يا ربنا إنسا وجنا، اللهم يا ربنا نصرا على من أتعثها، على من أبأسها، على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها بسحره وحسده ونفسه وعقده ومسوسه الظالمة من المردة والعفاريت، الساحرين الساخرين، العاشقين الظالمين، أرسلهم عليها ليصدوها ويردوها ويقبحوها ويشوهوها ويظلموها ويطغوا ويبغوا عليها. يا ربنا نصرا الآن لها، نصرا الآن يا ربنا لها على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. الآن يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا لأمتك، الآن يا ربنا نصرا مؤزرا يا ربنا قويا عظيما يا ربنا نصرا، نصرا منك يا ناصر يا ربنا على الظالم يا ربنا، فما له من قوة ولا ناصر. الآن يا ربنا تضعفه، الآن يا ربنا تقتله، الآن يا ربنا يدبر، الآن يا ربنا يدمر، الآن يا ربنا يخسر، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا، الآن يا ربنا جعلناك في نحره، جعلناك يا ربنا في نحره، فاللهم عليك به يا ربنا نصرا عليه من الإنس والجان، نصرا عليه ساحرا أو حاسدا أو حاقدا أو عاشقا، يا ربنا عليك به يا ربنا نصرا لأمتك المؤمنة. ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. يا ربنا يا ربنا نصرا على من ظلمها، نصرا على من أبأسها وجعل فيها اليأس والقنوط، أثر على نفسيتها، أثر على نفسيتها، سبب لها آلاما وأوجاعا، وصد الخطاب عنها، وصد الخطاب عنها، ورد الأزواج عنها، ورد الأزواج عنها، وكان سببا في طلاق، اللهم عليك به يا ربنا، عقد العقد في بكارتها، عقد العقد في بكارتها ألا تتزوج أبدا، عقد العقد على تشويهها وعلى تقبيحها وعلى ضرها وألمها ووجعها وحزنها. إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. اجعله الآن يا ربنا، اجعله الآن يا ربنا على ساحر، على ساحر وساحرة، على لئيم، على لئيم، وعلى نفس خبيثة طافية باغية، وعلى نفس خبيثة طافية باغية متكبرة متجبرة. يا ربنا نصر الآن يا ربنا على الظالمين الساحرين الحاسدين الحاقدين، وعلى جنود السحرة الآثمين الغاصبين. الآن يا ربنا، الآن يا ربنا نصرا، نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا، نصرا مؤزرا يا ربنا يا عظيم، نصرا مؤزرا، نصرا عظيما، نصرا قريبا. اجعله الآن يا ربنا، اجعله الآن يا مولانا، اجعله الآن يا ربنا، اجعله الآن يا مولانا، الآن الآن الآن قريب قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا، ونراه قريبا. الآن يا ربنا، الآن النصر العظيم يا ربنا لأمتك على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. الآن نصرا على نفس، على نفس خبيثة رديئة ظالمة دنيئة خسيسة. الآن يا ربنا نصرا عليها، الآن يا ربنا نصرا على نفس، على نفس خبيثة دنيئة رديئة خسيسة مانعة صادة رافضة للزواج، للزواج والخلفة. الآن نصرا عليها يا ربنا، الآن يا ربنا تقتل شر قتلة، الآن يا ربنا تقتل هذه النفس شر قتلة، الآن يا ربنا يقتل المس، المس المصاحب للسحر، المصاحب للسحر، الآن يقتل شيطان العين. الآن يا ربنا بقوتك، الآن يا ربنا بعظمتك، يا ربنا يا ربنا، الله أكبر. يا ربنا يا ربنا، ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن إن نصر الله قريب. يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا وفتحا، يا ربنا توفيقا، يا ربنا كرما منك، يا ربنا يا ربنا توفيقا، يا ربنا زواجا يا ربنا طيبا مباركا عاجلا لا آجلا، وتوفيقا يا ربنا وذرية طيبة يا ربنا يا ربنا، وحبا ووئاما وألفة وعشقا يا ربنا بين الزوجين يا ربنا يا ربنا، وذرية طيبة متعافية يا ربنا. يا الله يا ربنا توفيقا باهرا توفيقا دائما يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تولى يا ربنا أمرنا واكشف كربنا يا ربنا. بسم الله أرقيك يا أمة الله، بسم الله أرقيك من ظلم ظالم، بسم الله بسم الله. الآن يا ربنا نصرا على الظالم، الآن يا ربنا نصرا على الظالم، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الآن يا ربنا يشغل بنفسه، الآن يا ربنا يشغل بنفسه، يشغل بمرض خطير عظيم يعجز الطب الحديث فيه. يا ربنا يا ربنا الآن يا ربنا، الآن نصرا على الظالم، الآن نصرا على الظالم يا ربنا، الآن نصرا على الظالم يا ربنا، الآن نصرا على الساحر يا ربنا، الآن نصرا على الساحر وعلى الموكل، وعلى الموكل بتجديد الأسحار، وعلى الموكل بطوق عظيم، بطوق عظيم جعله حولها من العقد، من العقد لئلا ترى، لئلا يرى جمالها وبهاؤها ونظارتها، ليعمى الناس عنها، لتصم الآذان عن سماعها وعن صوتها، ولتعمى الأبصار عن رؤيتها، ولتمسح العقول والأمخاخ والأفكار عنها، فلا يفكرون فيها، فلا يتفكرون فيها، فلا يرونها ولا يسمعونها وينسونها. اللهم أبطل هذا السحر العظيم، اللهم نصرا على من فعله وعلى من صنعه. يا ربنا يا ربنا إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. يا ربنا يا ربنا نصرا يا ربنا على الظالم، نصرا يا ربنا على الظالم، نصرا يا ربنا على الفاجر، نصرا يا ربنا على الباغي وعلى المعتدي، نصرا يا ربنا على الباغي وعلى المعتدي، نصرا يا ربنا على الفاجر، نصرا يا ربنا على الباغي وعلى المعتدي، نصرا عليه الآن يا ربنا، نصرا عليه مؤزرا، نصرا عليه يا ربنا مؤزرا. الآن الآن الآن إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. بسم الله بسم الله أرقيك يا أمة الله المؤمنة، بسم الله بسم الله اجعلها يا ربنا منصورة، اجعلها يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المقهورة منصورة، اجعل يا ربنا المقهورة منصورة، اجعل يا ربنا المقهورة منصورة، اجعل يا ربنا المقهورة منصورة يا ربنا، اجعل يا ربنا المقهورة الآن منصورة، اجعلها يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المسحورة الآن منصورة، اجعل يا ربنا المسحورة الآن منصورة. إن نصر الله قريب، اجعل يا ربنا المحسودة الآن يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المحسودة الآن يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المعيونة الآن يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المعيونة الآن يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا الممسوسة، الممسوسة والمنفوسة الآن يا ربنا منصورة، الآن يا ربنا منصورة، اجعل يا ربنا المنفوسة، اجعل يا ربنا التي عقد عليها والتي ربط عليها الآن منصورة، الآن منصورة، الآن منصورة. إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب، يا ربنا يا ربنا بشرها يا ربنا بنصر على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. يا ربنا يا ربنا الآن نصرا يا ربنا على الظالم الآثم على الساحر الغاشم. يا ربنا يا ربنا وعلى المس الغاصب الآن يا ربنا نصرا نصرا مؤزرا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله. ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. اجعله الآن يا ربنا اجعله الآن يا ربنا على من ظلمها وطغى وبغى وتجبر عليها. إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. اجعله الآن يا ربنا. اللهم فك يا ربنا فك يا ربنا رهانا عليها فك يا ربنا رباطا عليها فك يا ربنا قيودا عليها فك يا ربنا مرابطا عليها فك يا ربنا سلاسلا عليها فك يا ربنا سلاسلا عليها فك يا ربنا مرابطا عليها فك يا ربنا خيوطا فيها وعليها فك يا ربنا حبا فيها وعليها فكها يا ربنا مزقها يا ربنا كسرها يا ربنا حطمها يا ربنا دمرها يا ربنا قطعها يا ربنا مزقها يا ربنا اصهرها يا ربنا اخرجها يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا نصرة منك لها يا ربنا. اجعلها الآن منصورة يا ربنا الآن يا ربنا نصرة نصرة يا ربنا لأمتك لأمتك المؤمنة لأمتك الصابرة لأمتك الشاكرة لأمتك الذاكرة. يا ربنا يا ربنا تولى يا ربنا أمرها واكشف يا ربنا كربها. يا ربنا عاملها يا ربنا عاملها بما أنت أهله. اللهم عاملها بفضلك اللهم عاملها بفضلك. يا ربنا يا ربنا وانصرها على من ظلمها. اللهم يا ربنا اللهم عامل العدو يا ربنا بعدلك يا ربنا عامل العدو بعدلك يا ربنا عامل الظالم بعدلك يا ربنا. الله أكبر. بسم الله بسم الله فسيكفيكهم الله إن نصر الله قريب فسيكفيكهم الله إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب فسيكفيكهم الله إن نصر الله قريب. ألا إن نصر الله قريب. متى نصر الله؟ جاء نصر الله إذا جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح. جاء نصر الله والفتح. الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا الآن يا ربنا نصرا الآن يا ربنا فتحا الآن يا ربنا فرجا الآن يا ربنا فرحا الآن يا ربنا خيرا الآن يا ربنا بركا الآن يا ربنا الآن يا ربنا الآن يا ربنا توفيقا باهرا. جاء نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب. جاء نصر الله جاء نصر الله والفتح. اللهم تولى أمرها يا ربنا انصرها يا ربنا الآن نصرا عظيما مؤزرا مشهودا. يا ربنا يا ناصر. اللهم أنت الناصر سبحانك اللهم أنت الناصر فانصرها يا ربنا الآن وانصر كل مظلوم على ظالمه وانصر كل مقهور على قاهره وانصر كل محسود على حاسده